قال الإمام البخاري رحمه الله: باب من سمى بأسماء الأنبياء. وقال أنس رضي الله عنه: قبل النبي صلى الله عليه وسلم إبراهيم يعني ابنه. وقال حدثنا ابن نمير قال حدثنا محمد بن بشر قال حدثنا إسماعيل قال قلت لابن أبي أوفى: رأيت إبراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: مات صغيرا، ولو قضي أن يكون بعد محمد صلى الله عليه وسلم نبي عاش ابنه، ولكن لا نبي بعده. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ثم بعد، يقول البخاري رحمه الله: باب من سمى بأسماء الأنبياء. أورد البخاري رحمه الله هذه الترجمة ليبين أن التسمية بأسماء الأنبياء واقعة، وأنها حاصلة، وأن النبي عليه الصلاة والسلام سمى ابنه إبراهيم، وهو اسم لأبي الأنبياء إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام. ولم يأتي في هذه الأحاديث التي أوردها البخاري في هذه الترجمة ما يدل على إطلاق التسمية أو النص على التسمية بأسماء الأنبياء، لكنه ورد في صحيح مسلم وفي غيره التنصيص على ذلك. والبخاري رحمه الله أورد الترجمة بما يدل على التسمية بأسماء الأنبياء، وأورد تحتها الأحاديث التي فيها تسمية إبراهيم، أن النبي صلى الله عليه وسلم سمى ابنه إبراهيم، وهو اسم من أسماء الأنبياء، وهو اسم إبراهيم الخليل. وقد ورد في صحيح مسلم حديثان، أحدهما أن النبي عليه الصلاة والسلام لما ولد ابنه إبراهيم قال: ولد الليلة لي غلام وسميته باسم أبي إبراهيم، ولد الليلة لي غلام وسميته باسم أبي إبراهيم. الحديث الثاني أن وفد نجران وأن أهل نجران قالوا: إنكم تقولون يا أخت هارون، ومعلوم أن بين موسى وهارون، بين موسى وعيسى مدة طويلة، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: إنهم كانوا يسمون بأسماء أنبيائهم، يعني أن هارون الذي في زمن عيسى مسمى على هارون الذي هو أخو موسى، وإذن فهذا الذي يسمى هارون في زمن عيسى الذي قال الله تعالى فيه: يا أخت هارون، يعني مريم، ليس هارون الذي هو أخو موسى. وهم قالوا: إنكم تقولون كذا وبين موسى وعيسى مدة طويلة، وكيف يكون ذلك؟ فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: إن هؤلاء يسمون بأسماء أنبياء، إنهم يسمون بأسماء أنبياء، يعني إن هارون هذا مسمى على هارون النبي، هارون الذي هو قال الله عز وجل فيه: يا أخت هارون، يعني في حق مريم. المقصود بذلك أنهم سموه أو أنهم يسمون بأسماء أنبيائهم. فإذا التسمية بأسماء الأنبياء واردة، وارد التنصيص عليها، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: ولد الليلة لي غلام وسميته باسم أبي إبراهيم. فإذا أطلق البخاري رحمه الله هذه الترجمة، وهي قول باب التسمية بأسماء الأنبياء، وأشار فيها إلى ما جاء من أطلاق التسمية، وأورد الأحاديث التي على شرطه والتي فيها ذكر إبراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم. وأشار إلى حديث أنس، لم يذكره مسندا ولكنه أسنده في مكان آخر، قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم قبل ابنه يعني إبراهيم، يعني لما مات عند موته قال قبل النبي ابنه يعني إبراهيم. قوله إبراهيم يعني أنه اسم من أسماء الأنبياء، وهو قد سمي على نبي من الأنبياء وهو إبراهيم الخليل صلى الله عليه وسلم. وقال بعد لا الحديث اللي بعد حديث من أبي أوفى، نعم. ثم أورد بعد حديث عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه عن الذي سأله إسماعيل إسماعيل بن أبي خالد، هذا إسماعيل بن أبي خالد قال سألت ابن أبي أوفى هل رأيت إبراهيم؟ قال مات صغيرا، يعني أنه رآه وهو صغير ومات وهو صغير. قال ولو قدر أن يكون بعد النبي محمد صلى الله عليه وسلم بعد محمد النبي لكان ابنه إبراهيم. ولو قدر قال ولو قضي أن يكون بعد محمد نبي عاش ابنه ولكن لا نبي بعده. ولو قضي أن يكون بعد محمد نبي عاش ابنه ولكن لا نبي بعده، ولكن لا نبي بعده. هذه الجملة قالها عبد الله بن أبي أوفى، وقد استشكلها بعض العلماء وأنكروها وقالوا إن هذا يعني في شيء فيه نكارة، وبعض العلماء قال إنه لا إنكار فيه ولا محذور فيه، وهذا لا يقال من قبل الرأي، هذا الكلام لا يقال من قبل الرأي، وإنما يقال بالوحي، وأن له حكم الرفع، ولا يقوله الصحابي من قبل نفسه، لأن هذا من الأمور المغيبة ومن الحديث عن الغيب، وهذا لا يتأتى إلا عن طريق السماع من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن العلماء من استنكر هذا مثل ابن عبد البر ومثل النووي، ولكن الحافظ بن حجر قال إن هذا غير مستنكر، وهذه قضية شرطية ولا يقولها الصحابي إلا عن توقيف، وقد قالها جماعة وعدد من الصحابة قالوا هذا المعنى. قال حدثنا سليمان بن حرب قال أخبرنا شعبة عن عدي بن ثابت قال سمعت البراء رضي الله عنه قال لما مات إبراهيم عليه السلام قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن له مرضعا في الجنة. ما ورد حديث البراء أن إبراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم لما مات وقد مات صغيرا قد مضى عليه 16 شهرا أو 18 شهرا، وأنه مات وهو رضيع لم ينتهي رضاعه، قال أنه سلم إن له مرضعا في الجنة، يعني لإكمال رضاعه، له مرضعا في الجنة أي لإكمال رضاعه. المقصود من هذا ذكر إبراهيم، المقصود من هذا ذكر إبراهيم، وهو مطابق لاسم نبي من الأنبياء وهو إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام. إبراهيم عليه السلام. ما أدري هل هذه الكلمة يعني هل هي في الحديث أو أنها من النصاق، وأنها من النصاق، لأنه كما سبق أن أشرت فيما مضى أن علي بن أبي طالب وفاطمة والحسن والحسين رضي الله تعالى عنهم يأتي في بعض النسخ وقال عليهم السلام، وقال عليهم السلام فاطمة عليه السلام، علي عليه السلام وكرم الله وجهه، والحسن عليه السلام، والحسين عليه السلام، هكذا يأتي في بعض النسخ. قد ذكر الحافظ ابن كثير عند تفسير قول الله عز وجل إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، قال إنه اشتهر عند النساخ نساخ الكتب أنهم يأتون بمثل هذه الألفاظ، ويقولون عن علي كرم الله وجهه، ويقولون عنه عليه السلام. وهذا ليس هناك شيء يخص به بعض الصحابة دون بعض أو يتميز به بعض الصحابة عن بعض، وإنما هذا من نساخ الكتب، من هذا من نساق الكتب الذين ينسخون، فإذا جاء ذكر الرجل قالوا عند ذكره هذا الكلام، فيكون هذا من عمل النساق. فلا أدري، قد يكون يعني هذا الذي ذكر عن إبراهيم عليه السلام أن يكون هذا مثل ما جاء عن علي وعن فاطمة وعن الحسن والحسين أنهم يقولون عليه السلام أو عليها السلام الفاطمة. قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة عن حسين بن عبد الرحمن عن سالم بن أبي الجعد عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سموا باسمي ولا تفتنوا بكنيتي فإنما أنا قاسم أقسم بينكم. ورواه أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال البخاري رحمه الله حديث جابر وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم سموا باسمي ولا تفتنوا بكنيتي فإنما أنا قاسم أقسم بينكم. والمقصود منه قوله سموا باسمي، يعني التسمية بأسماء الأنبياء، قوله سمي باسمي سموا باسمي، هذا في التسمية بأسماء الأنبياء باسم النبي صلى الله عليه وسلم، فهو مطابق للترجمة من جهة إذن النبي صلى الله عليه وسلم وأمره وإرشاده إلى أن يسموا باسمه، فإذا هذا في التسمية بأسماء الأنبياء، هذا واضح واضح الدلالة يعني على ما ترجم له البخاري، بخلاف ما جاء في ذكر إبراهيم فإنه ليس فيه التنصيص على التسمية باسم إبراهيم، ولكن كما قلت في صحيح مسلم أن النبي عليه السلام لما ولد إبراهيم قال ولد الليلة لي غلام وسميته باسم أبي إبراهيم، إذا فيه تسمية بأسماء الأنبياء، النبي صلى الله عليه وسلم سماه باسم النبي باسم أبيه، والحديث البخاري ليس فيها شيء يشعر بالتسمية باسم إبراهيم الخليل، لكن فيها ذكر اسم إبراهيم، لكن هذا الحديث هو حديث جابر صريح واضح فيما ترجم له وهو التسمية باسم النبي صلى الله عليه وسلم، فهو داخل أو هو مطابق لما ترجم له وهو باب من سمى بأسماء الأنبياء. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا أبو عوانة قال حدثنا أبو حسين عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا أبو عوانة قال حدثنا أبو حسين قال حدثنا أبو حصين عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال سموا باسمي ولا تفتنوا بكنيتي، ومن رآني في المنام فقد رآني فإن الشيطان لا يتمثل بي، ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. في بعض المصحف صورة مورد البخاري رحمه الله حديث أبي هريرة وهو أن النبي عليه السلام قال سموا باسمي ولا تفتنوا بكنيتي ولا تكنوا بكنيتي، ومن رآني في المنام فقد رآني، وفإن الشيطان لا يتمثل بي ولا يتمثل على صورتي، ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. أولا هذا الإسناد مسلسل بالكناء إلا في أوله وهو موسى بن إسماعيل، لأن بقية الإسناد كله كنا أبو عوانة عن أبو عوانة عن أبي حصين عن أبي صالح عن أبي صالح عن أبي هريرة، كل هؤلاء يعني معروفون بكناهم وهو مسلسل بأصحاب الكنى إلا أوله شيخ البخاري وهو موسى بن إسماعيل الذي هو معروف باسمه ولا يذكر إلا باسمه، وأما هؤلاء فهم مشهورون بكناهم أبو عوانة وأبو حصين وأبو صالح وأبو هريرة رضي الله تعالى عنه. قوله صلى الله عليه وسلم سموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي، هذا هو محل الشاهد للترجمة، يعني التسمية بأسماء الأنبياء سموا باسمي، هذا هو المطابق للترجمة، هذا وجه إرادة الحديث في الترجمة، سموا باسمي يعني هذا في تسمية بأسماء الأنبياء. وقد جاء أن بعض الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم كانوا يسمون بأسماء الأنبياء، مثل طلحة بن عبيد الله، لأن له عدد من الأولاد سماهم بأسماء الأنبياء عدد كبير، وأولهم محمد وهو يكنى ما أدري هو أولهم عبد الرحمن بن عوف يكنى أبو ما أدري إيش كنية أبو طالب كنية طلحة بن عبيد الله، لكن له عدد من أبنائه سماهم بأسماء الأنبياء. وقال النبي عليه الصلاة والسلام ومن رآني بعده قال ومن رآني في المنام فقد رآني، فإن الشيطان لا يتمثل بي أو لا يتمثل بصورتي. المقصود من هذا أن من رأى النبي صلى الله عليه وسلم في المنام فقد رآه حقا، يعني أنه إذا رأى النبي الإنسان في المنام فإنه قد رأى النبي حقا، لأن الشيطان لا يتمثل بصورته عليه الصلاة والسلام. فالمقصود من هذا إذا رآه على هيئته الخاصة التي يعرفها أصحابه، لا أن من رأى في المنام شخصا وقال إنه النبي وهو لا يطابق صورة النبي صلى الله عليه وسلم المعروفة التي يعرفها أصحابه، فهذا لا يقال إنه رأى النبي. والشيطان لا يتمثل على صورته وعلى هيئته التي يعرفها أصحابه، لكن قد يأتي أحد في المنام على غير صورته ويقول إنه النبي، أو يعني شخص يعني يرى أنه رأى النبي وهو ما رأى النبي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يكون رأيه في المنام رآه حقا إلا إذا كان على هيئته وعلى صفته التي يعرفها أصحابه. فإذا كان رأى في المنام رجلا طويل عملاق، هذا ليس رسول الله صلى الله عليه وسلم، الرسول ليس بالطويل البائن، ليس بالطويل البائن. وكذلك إذا رأى قزم قصير، الرسول ليس بالقصير، إنما هو ربع وسط، ليس بالطويل البائن، يعني ليس طوله طول مفرط، فيه طول ولكن ليس مفرطا وليس قصيرا. فإذا رآه إنسان على هذا أو هذا ما رأى النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك إذا رآه على هيئة أخرى غير هيئته التي وصف أصحابه، يعني في صفة وجهه، يعني بأن يكون رأى إنسانا حليقا، هذا ليس رسول الله، أو رأى إنسانا شعره أبيض شديد البياض، هذا ليس رسول الله، لأن الهيئة التي وصف أصحابه هي الهيئة التي من رآه عليها فقد رآه. والشيطان لا يتمثل بصورته، الشيطان لا يتمثل بصورته عليه الصلاة والسلام. وفي شمائل الترمذي أن رجلا قال لابن عباس من التابعين إنني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في المنام، قال صف لي هذا الذي رأيت، صف هذا الذي رأيت، ووصفه، فقال لو رأيته ما زدت على هذا الوصف، لو كنت رأيته يعني كما رأيناه ما زدت على وصفك هذا، يعني معناه وصف مطابق للذي يعرفه أصحابه، هذا هو الذي رأى النبي صلى الله عليه وسلم حقا. الشيطان لا تمثل بصورته التي هو عليه، لكن كونه يعني يأتي بصورة آخر ليس على صورة النبي صلى الله عليه وسلم وعلى هيئته يمكن يعني يحصل التمثل، وقد يرى أحد في المنام ليس هذا رسول الله، ليس هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما يكون رأي النبي في المنام رأي حقا إذا رآه على الهيئة التي يعرفها أصحابه والتي وصفه أصحابه بها، هذا هو الذي رأى النبي صلى الله عليه وسلم في المنام حقا، وهو المطابق لقوله ومن رآني في المنام فقد رآني، يعني إذا رآه على هيئته التي يعرفها أصحابه فقد رآه، لأن الشيطان لا متمثل على صورته، صورته التي هو عليها، لكن كون قد يأتي بصورة أخرى تليق بالرسول أو لا تليق بالرسول صلى الله عليه وسلم، هذا هو الذي ما يكون صاحب الرؤيا رأى النبي صلى الله عليه وسلم في المنام، وإنما رأى غيره، سواء شيطان أو غير شيطان، لأن الشيطان لا يتمثل على صورته التي هو عليه، لكن كونه يأتي بصورة أخرى يمكن أن يأتي بصورة أخرى غير صورة رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقول إنه رسول الله، أو هو يتوقع أو يظن إنه رسول الله، هذا قد يحصل، لكن لا يقال إن هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال ومن كذب، ثم قال ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. هذا في خطورة الكذب على الرسول صلى الله عليه وسلم، وأن الله تعالى توعد من فعل ذلك بأن يكون في النار، وهذا الحديث متواتر اللي هو يعني هذا القدر هو من كذب علي متعمدا، بل هو أشهر حديث من المتواتر، أشهر حديث في الأحاديث المتواترة، وأبرز حديث يعني يستذكر أو يذكر عند ذكر المتواتر هو حديث من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. موسى بن إسماعيل هذا التبوذكي، هو موسى بن إسماعيل التبوذكي، هذا موسى بن إسماعيل التبوذكي، هذا هو جد ابن أبي عاصم من جهة أمه، وعاصم أبو عاصم النبيل وحاك بن مخلد، يعني حفيده أحمد بن عمرو ابن أبي عاصم، وجده لأمه موسى بن إسماعيل التبوذكي، موسى بن إسماعيل التبوذكي أبو أمه، هذا جده لأمه، أبو عاصم جده لأبيه، فهو يعني ابن يعني سلالة حفاظ، يعني من جهة أبيه وأمه، من جهة أبيه وأمه. قال حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا أبو، هو حافظ مؤلف له كتاب السنة، صاحب السنة لابن أبي عاصم، وله كتاب الديات، وله كتب عديدة، فهو حافظ يعني حفيد حفاظ. قال حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا أبو أسامة عن بريد بن عبد الله بن أبي بردة عن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله عنه أنه قال ولد لي غلام فأتيت به النبي صلى الله عليه وسلم فسماه إبراهيم فحنكه بتمرة ودعا له بالبركة ودفعه إليه، وكان أكبر ولد أبي موسى. ثم أرد البخاري رحمه الله حديث أبي موسى الأشعري، وهو طريق محمد بن العلاء، محمد بن العلاء أبو قريب عن أبي أسامة عن بريد بن عبد الله بن أبي بردة عن جده أبي بردة عن أبي موسى الأشعري. هذا الإسناد يتكرر بهذه الصيغة في صحيح البخاري، يتكرر بهذا الإسناد، هذا الإسناد يتكرر في صحيح البخاري في مواضع، سبق أن مر بنا حديث مثل ما بعثنا الله به من الهدى والعلم، أنه في كتاب العلم هو بهذا الإسناد، حديث مثل الجليس الصالح وجليس السوء كحمل المسك ونفخ الكير هو بهذا الإسناد، حديث عديدة تأتي بهذا الإسناد. أبو محمد بن العلاء أبو قريب عن أبي أسامة عن بريد بن عبد الله بن أبي بردة عن جده أبي بردة عن، وأبو بردة يروي عن أبيه أبي موسى، يعني ففيه رواية حفيد عن جد ورواية ابن عن أب، فيه رواية حفيد عن جد، لأن بريد بن عبد الله بن أبي بردة يروي عن جده أبي بردة، وأبو بردة يروي عن أبيه أبي موسى الأشعري، وفيه رواية حفيد عن جد ورواية ابن عن أب، ابن عن أب. وأبو موسى رضي الله تعالى عنه في هذا الحديث يقول أنه ولد له غلام فأتى به إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسماه إبراهيم فسماه إبراهيم فحنكه، يعني أتى به ليحنكه، الصحابة كانوا يأتون بأبنائهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليحنكهم ويدعو لهم، فجاء البركة لهم بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم وبريق النبي عليه الصلاة والسلام عندما يوضع في أفواههم. وسبق أن مر بنا أن عبد الله بن الزبير رضي الله عنه وأرضاه وأول مولود ولد بعد الهجرة وأنه جيء بهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم ومضغ تمره ووضعها في فيه. قالت أمه أول شيء دخل جوفه ريق النبي صلى الله عليه وسلم أول شيء دخل جوفه ريق النبي صلى الله عليه وسلم. وكانوا يأتون بأبنائهم ليحنكهم النبي عليه الصلاة والسلام فجاء البركة في ملامسة ريقه عليه الصلاة والسلام فحنكه وسماه إبراهيم. المقصود من هذا أن الإنسان سماه إبراهيم وهو اسم نبي من الأنبياء الكرام وهو أبو الأنبياء إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام. فحنكه بتمرة ودعا له بالبركة ودفعه إلي وكان أكبر ولد أبي موسى ودفعه إلي قال وكان أكبر ولد أبي موسى. في هذا أن أبو موسى كان يكنى قبل أن يولد له وأنه مشهور بكنيته أبو موسى مع أن أكبر ولده إبراهيم هذا الذي جاء به إلى النبي صلى الله عليه وسلم جاء به إلى النبي عليه الصلاة والسلام. في هذا أنه مكنى بغير أكبر أولاده وأنه كان مكنى قبل ذلك وأنه يمكن أن يكنى الإنسان قبل أن يولد أو يكني نفسه قبل أن يولد له لا بأس بذلك. وسبق أن مر وسيأتي أيضا حديث يا أبا عمير ما فعل النغير وهو غلام صغير يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم يداعبه ويقول له يا أبا عمير ما فعل النغير. قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا زائدة قال حدثنا زياد بن علاقة قال سمعت المغيرة بن شعبة قال انكسفت الشمس يوم مات إبراهيم. رواه أبو بكرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم أورد حديث المغيرة بن شعبة أن الشمس انكسفت يوم مات إبراهيم يعني أتى بقطعة من حديث الكسوف الذي فيه ذكر إبراهيم وإبراهيم مسمى على إبراهيم الخليل من هذا وجه لأن فيه ذكر إبراهيم وإبراهيم اسم سمي به ابن النبي صلى الله عليه وسلم وهو مطابق لاسم نبي كريم هو إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام. ثم أيضا هو أيضا عن أبي بكرة عن النبي صلى الله عليه وسلم يعني هذا الحديث الذي في ذكر إبراهيم وجاء عن المغيرة وجاء عن أبي بكرة. قال باب تسمية الوليد. وقال حدثنا أبو نعيم الفضل بن دكين قال حدثنا ابن عيينة عن الزهري عن سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال لما رفع النبي صلى الله عليه وسلم رأسه من الركعة قال اللهم أنجي الوليد بن الوليد وسلمة بن هشام وعياش بن أبي ربيعة والمستضعفين بمكة من المؤمنين اللهم اشدد وطأتك على مضر اللهم اجعلها عليهم سنين كسني يوسف. ثم أرد البخاري رحمه الله الترجمة يا باب التسمية بالوليد. مقصود البخاري رحمه الله الإشارة إلى الجواز وأن وكذلك وجوه تضعيف ما ورد يعني من كراهية التسمية بالوليد أو ذنب يعني شخص يقال له الوليد يسمى بهذا الاسم. فإراده الترجمة وإراده الحديث الذي فيه اللهم أنجي الوليد ابن الوليد يدل على الجواز وأنه لا مانع منه لا مانع منه وأن ما جاء من ذنب رجل سمى بالوليد أن وهو فيه كلام غير صحيح. يعني البخاري رحمه الله أشار إلى الجواز أشار بما أورده إلى الجواز لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقنت بعد الركوع يقول اللهم أنجي الوليد بن الوليد وسلمة بن هشام وسلمة بن هشام وعياش بن أبي ربيعة وعياش بن أبي ربيعة اللهم أنجي المستضعفين من المسلمين من المؤمنين من المؤمنين يعني كان يدعو لهم وفيهم الوليد بن الوليد وفيهم الوليد بن الوليد ولم يغير النبي صلى الله عليه وسلم اسمه جاء مهاجرا ولم يغير النبي صلى الله عليه وسلم اسمه ولو كانت التسمية بالوليد يعني محذورة أو ممنوعة لا غير النبي صلى الله عليه وسلم اسمه بعد أن جاء إليه وقد دعا له بهذا الاسم اسمه المعروف به ولما هاجر لم يغير اسمه إذن التسمية بالوليد سائغة وجائزة ولا مانع منها. قال باب من دعا صاحبه فنقص من اسمه حرفا. وقال أبو حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال لي النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا هر. وقال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال حدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن أن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عائش هذا جبريل يقرئك السلام. قلت عليه السلام ورحمة الله. قالت وهو يرى ما لا نرى. ثم ورد البخاري رحمه الله باب من دعا صاحبه ونقص من اسمه حرفا. ورد فيه ما جاء في حق أبي هريرة أبو حازم عن أبي هريرة أبو حازم عن أبي هريرة قال دعاه وقال له يا أبا هر. هنا نقص أكثر من حرف يعني ففيه يعني إشكال من حيث الترجمة لأنه قال نقص حرفا وهنا نقص أكثر من حرف لأنه هريرة يعني أبا هريرة حدث أكثر من حرف. قال الحافظ بن حجر لعل النبي صلى الله عليه وسلم لاحظ الاسم المكبر وهو هرة يعني أن هريرة تصير هرة وهرة إذا حذفت التاء منها صار حرفا واحدا محذوف ويبقى الباقي هر يا أبا هر يعني أبا هرة في الأصل مثل المكبر فحذف حرف منه وبقي هر يعني فيكون مطابق للترجمة من هذه الناحية إذا رعي المكبر. أما إذا رعي المصغر فإنه قد حذف منه ثلاثة حروف التي هي الياء والراء والتاء الهاء اللي في الآخر لكن أن يكون مطابقا للترجمة إذا لوحظ الاسم المكبر وأنه حذفت الهاء من آخره فيكون بقي هر الذي هو مطابق لما جاء أو الذي جاء ذكره في الحديث أبا هر حيث خاطبه النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. ثم أورد الحديث الذي عن عائشة رضي الله عنها وأن النبي قال لها يا عائش حذف التاء هذا يسمونه الترخيم يا عائش هذا جبريل يقرئك السلام. قالت وعليه السلام ترى ما لا أرى ترى ما لا نرى يعني معناها أنك تراه ونحن لا نرى. الله تعالى يطلع نبيه ويقدر نبيه على رؤيته دون أن يراه أصحابه الذين كانوا معه وأحيانا يأتي على صورة من صور أصحابه يعني أو بصورة رجل مجهول فيرونه كما كانوا يرونه على صورة دحية بن خليفة الكلبي ويرونه معه ويقولون رأينا معك دحية بن خليفة الكلبي. قال ذاك جبريل كان جاء على صورة دحية ابن خليفة الكلبي. لذلك جاء على صورة رجل أعرابي حديث عمر المشهور حديث جبريل بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم طلع على رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد فهو يعني يأتي على صورة رجل معروف أو غير معروف فيراه الصحابة لكنه على هيئته وعلى صورته الملكية لا يرونه. والنبي صلى الله عليه وسلم يمكن أن يراه وقد رآه على صورته التي خلقه الله تعالى عليها مرتين مرة في الأرض وقد نزل وسد الأفق ومرة عند سدرة المنتهى لما عري به إلى السماء قد رآه وله 600 جناح، رآه وله 600 جناح كما جاء في الحديث الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال قلت عليه السلام ورحمة الله ترى ما لا أرى؟ قالت وهو يرى ما لا نرى. وهو يرى ما لا نرى. نعم. يرى ما لا نرى. وهو أي يعني النبي؟ جبريل يعني. هو يا وهو الضمير يعود النبي. قالت عليه السلام. قالت ورحمة الله. أيه. قالت وهو يرى ما لا. ممكن يعني لا أدري يعني إيش مقصود، لكن يعني سواء كان من الجهتين أن المسلم يرى ما لا يرون، وجبريل أيضا يرى ما لا يرون، لأن الملائكة ترى وما لا يراه الناس مثل الجن، إنه يراكم وقبيله من حيث لا ترونه، الجن يروننا ولا نراه، الملائكة يروننا ولا نراه، وأن النبي صلى الله عليه وسلم يرى أيضا ما لا يرى الناس، فيرى الملك على على على صورته، ويرى ما لا يراه الناس مثل ما صلى بالناس الكسوف وعرض عليه الجنة ومد يده إليها، فيرون اليد الممدودة ولا يرون ما مدت إليه، وهو يرى ما مدت إليه، ورأى العناقيد العين متدلية. فعلى كل سواء كان يعني هو يرجع للنبي صلى الله عليه وسلم أو لجبريل، كل منهم يرى ما لا يرون. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا وهيب قال حدثنا أيوب عن أبي قلابة عن أنس رضي الله عنه أنه قال كانت أم سليم في الثقل وأنجشت غلام النبي صلى الله عليه وسلم يسوق بهن، فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا أنجش رويدك سوقك بالقواريد. وهذا حديث أنس في قصة أنجش الغلام الذي كان يحدو الإبل ويسوقهن بصوته ويسرعن يتحركنا وينشطنا في الإبل، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال يا أنجش رويدك سوقك بالقواريد، يعني ارفق يعني بهذا الصوت الذي يعني يحصل تحرك الإبل، المقصود منه حذف الحرف، لما خاطبه النبي صلى الله عليه وسلم حذف حرفا وهو التاء، لأنه قال يا أنجش، فمثل عائش يعني مطابق لما ترجم له من خاطب صاحبه وحذف من اسمه حرفا، هنا خاطب أنجش وحذف من اسمه حرفا الذي يسمونه اللغة الترحيم. قال باب الكنية للصبي. وقف الثقل ولا في الثقل الثقل يعني الفتحة الفتحة القاف يعني يعني في ال ما تحمله ال تحمله على الإبل يعني غير الخفاف يعني ضد الخفاف والذين يسرعون نعم يعني الذي يعني لا يراد الإسراع، ولهذا قال رويدة يعني حتى لا يحصل الإسراع نعم تضطرب وتتأثر. يا عبد الرحمن يعني بين بغض من طرف. هذا اختلاف عن بعض الناس اليمنيين هم يستعملون هذا. عبد غير عبد الرحمن يقول عبد الذي ينبغي أن يخاطب الناس بأسمائهم. قل بأسمائهم. لا أعرف فيه. أنا قلت هذا. أنا قلت من يسمى عبده هكذا. لكن من يسمى معبد لله عز وجل يقول له عبده. أنا يقول لي بعض اليمنيين عبده. عبده إذا خاطبوني. عبد. قل يا عبد أو يا عبد. عبده. لا بلها اين عبده لا لا وين عبده هذا شيء اسلوب من التاريخ وعاده من عادات المعبد لله عز وجل يقول له عبده وفيه من هو اسمه عبده اسالك عن شيء عن الترتيب هنا ايوه الاسم الذي يضاف الى مصنع تعالى يا عبد الرحمن يا عبد ما اعرف هل هذا يرحم هل يدخل التوحيد ولا لا؟ ما كيف هو مضاف إلى خوش؟ ويقول إذا كان مضاف إلى تسمي من كيف يرخص؟ يا عبد الرحمن يا عبد الله لا أدري